بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، معنا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، ولعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة. المواطن قلي العلي ويسأل عن صلة الرحم والحجاب، ويحيى محمد حسن موسى وسليمان العثمان وصالح أحمد عسكر الذي يسأل عن لقطة، ومحمد عياد الجهني من المدينة المنورة، ورسالة عيسى ابن علي الموسى من الرياض. ونبدأ برسالة المواطن قلي العلي، حيث يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هو أننا في تبالة بلاد الفزع شمران أو الفزع شمران، والتي تقع غرب مدينة بيشة، لدينا مذاهب وهي قديمة من على أثر الأولين، وهي أن نساء القبيلة لا يتغطين عن من رجال القبيلة سواء من أقاربهم أو من غيرهم. وحيث أنني أنا السائل أفهم أن هذا الإجراء ليس مشروعا في السنة والكتاب، ولكن لم أقدر على إلغاء هذه المذاهب المخالفة للسنة، فماذا يلحق المحتار في عدم مشاهدة النساء التي من غير محرم وهن كاشفات؟ أفيدوني أفادكم الله، وكما أفيدكم أنه لم يسبق أن حصل في تلك البلاد إرشاد يعلمهم الصحيح والمتبع لدى كثير من المسلمين، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الواجب على عليك وعلى غيرك إرشادهم وتعليمهم وتحذيرهم من هذا. تقول لهم: يا أمة الله، يا فلانة، هذا لا يجوز، الواجب عليكن الاحتجاب عن غير المحارم. إذا كنا يكشفن لغير المحارم من رجال القبائل، على أوليائهن أن يعلمهن أن هذا لا يجوز، والله أمر بالحجاب كما في قوله سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب طهارة لقلوب الجميع، الرجال والنساء، وأبعد لهم جميعا عما حرم الله. فأنت عليك أن تغض بصرك وأن تنكر المنكر وتعلم من استطعت من نساء قومك، وكذلك من يسمع كلام هذا من رجال القبيلة عليهم أن يتأمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، وأن يجتهدوا في منع نسائهم من التكشف والسهور لغير محارمهن. هذا واجب على الجميع من باب التعاون على البر والتقوى، والسكوت عن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. فالواجب على رجال القبيلة في هذه الجهة، في هذه المنطقة، أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يعلموا نساءهم الاحتجاب عن غير المحارم، وأن ينكروا على من تساهل في ذلك حتى تعم الفائدة وحتى يقل هذا المنكر. وأنا إن شاء الله سوف أبلغ الجهات المسؤولة عندنا في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء حتى يعمدوا الدعاة إلى الله في بيشة وفيما حولها بالعناية بهذا الأمر والتجول في هذه المنطقة وإرشاد أهلها إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأمر الصلاة وأمر الحجاب وما أشبه ذلك مما قد يحصل فيه التساهل. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. أيضا يقول المستمع قلي العلي: إن عمي أخو والدي من عمه، بينه وبين والدي نزاع، وزعلت أنا من أجل أنني رأيت عمي يخطئ على والدي، وبقيت لا أسلم على عمي أكثر من 3 سنوات. وحيث أن والدي حذرني من السلام على عمي أخو والدي من عمه، فهل علي إثم؟ أفيدوني أفادكم الله هذا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. صلة الرحم من أهم الواجبات، والعم من أقرب الأرحام ووصله الأب، فيجب أن يوصل بالكلام الطيب والفعل الطيب. وبر الوالدين من أهم الواجبات وأعظم الواجبات، وحق الوالد أكبر من حق العم، ولكن الهجر لا يجوز إلا بعلة شرعية. الهجر فوق 3 أيام لا يجوز إلا إذا كان المهجور قد أظهر المعاصي والبدع، فيسحق الهجر الذي ما أظهر من البدعة والمعصية حتى يتوب. أما الهجر لحق والد أو لحق زيد أو أمر في أمور الدنيا والخصومات هذا لا يزيد على 3 أيام. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الزيادة على 3 أيام. فالواجب عليك أن تصل عمك وأن تزيل الهجر وأن تعتذر إليه وتطلبه المسامحة وأن تستسمح أباك في هذا وتقول هذا أمر يلزمني من جهة الله. والحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف يجب عليك ذلك, واللفظ الآخر لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك أبوك بقطيعة الرحم لا, ولكن تعامل أباك بالحكمة والكلام الطيب والصفة الحميدة وتستسمحه في هذه الأمور وتخاطبه بالتي أحسن وتقوم بصلة الرحم ولو بطريقة خفية عن والده إذا كان لم يسمح. تقوم بالواجب من جهة صلاة الرحم والكلام الطيب مع عمك وغيره ولو ما أطلعت أباك على ذلك إذا لم يسمح. أما أنك تهجر بغير حق من أجل كلام والدك هذا لا يجوز. من العامل يحيى محمد حسن موسى من جمهورية مصر العربية يقول: إنني عامل في السعودية وفقني الله بصلاة مع عمالي, ولكن الرجل الذي يأم الناس في صلاة الجماعة ووجدته في الوضوء يمسح رجله بالماء من فوق الشراب, فقلت له: لماذا لم تخلع الشراب لتعم الماء على رجلك؟ فقال لي: سألت المطوع قال يجوز الماء بالمسح فوق الشراب, فهل تكون الصلاة صحيحة أم لا؟ والسؤال مهم لدينا وفقكم الله. نعم يجوز مسح الشراب إذا كان ساتر للرجل, يجوز مسح عليه إذا مسح على طهارة فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين, ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام. وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على جوارب, والجوارب هي الشراب من القطن أو من الصوف ونحو ذلك. أما الخف هو من الجلد, والنبي مسح على خفيه عليه الصلاة والسلام ومسح على الجوربين أيضا فلا حرج في ذلك. ومن قال إنه لا يمسح إلا على الخف فقط الجلد فهو قول ضعيف مرجوح, والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن أو من الصوف إذا كان ساترا للقدمين, وإذا كان لبسهما على طهارة فإنه يمسح يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بليلة المسافر بعد الحدث. هذا هو المشروع, وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه وأن صلاته صحيحة, وأن قول من قال إن المسح يكون في الخف الذي هو من الجلد ليس بجيد. نعم. هذه الرسالة وردتنا من سليمان العثمان يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم, أصحاب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد, ما حكم الجهر بتلاوة القرآن الكريم في المسجد؟ وهل هناك أحاديث تتعلق بالقراءة السرية أو الجهرية؟ لا حرج في جهر القراءة في المساجد, لا بأس أن يجهر الإنسان بالقراءة, لكن جهرا لا يؤذي أحدا. أما إذا كان حوله مصلون أو حوله قراء فإنه يقرأ القراءة لا تؤذيهم ولا تلبس عليهم صلاتهم وقراءتهم, يخفض صوته حتى لا يؤذيهم. أما إذا كان حوله أناس يستمعون له وينتفعون بقراءته فلا بأس أن يرفع صوته حتى يسمعهم وحتى يستفيدوا, إذا كان لا يؤذي أحدا من القراء الذين حوله ولا المصلين حوله. فينبغي علماء هذا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم على جماعة في المسجد في الليل يتهجدون ويقرؤون جهرا, فقال لهم: لا يؤذي بعضكم بعضا, كلكم ناجي ربه. فأمرهم أن يخفضوا أصواتهم حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. هكذا ينبغي إذا كان الإنسان يقرأ وعنده قراء أو مصلون فإن لا يرفع رفعا يؤذيهم ويلبس عليهم قراءتهم أو صلاتهم, لا, بل يخفض صوته خفضا ينفعه ولا يضرهم. أما إذا كان حوله أناس يستمعون له يستمعون لقراءته فإنه يجهر جهرا يفيدهم وينفعهم ولا يضر غيرهم. نعم. طيب, بالنسبة لهذه المناسبة القراءة في المسجد, هناك في بعض الدول الإسلامية في يوم الجمعة يقوم شخص على مكان مرتفع ويقرأ القرآن بتجويد والآخرين ينصتون إليه ولا يقرؤون, فهل هذا مسنون أم لا؟ ما نعلم هذا أصلا, هذا أشبه بالبدع. هذا أشبه بالبدع. نعم. وهذا غير مشروع ما نعلم, لأن هذا يمنع الناس من القراءة قد يريد بعض الناس يقرأ، قد يريد يصلي يشوش عليه إذا دخل صلى ركعتين أو أكثر، فالأولى أن كل إنسان يقرأ لنفسه. نعم. أما لو كانوا في مكان محصوص مجتمعين مثل ما كان النبي يقرأ عليهم وهم يستمعون له فلا بأس، أو كان جماعة محدودة في المسجد وأحبوا أنه يستمعون له حتى يدخل الخطيب فلا بأس، أما واحد يقول ما ينبغي يقرأ على الناس هذا لا وجه له ولا ينبغي، أو في غير المنبر يجهر جهرا يضر غيره ويشوش على المصلين الداخليين وعلى القراء كل هذا لا يصلح وليس له أصل ما نعلم. نعم. يقول إذا أدرك المصلي الإمامة في الركعة الثانية أو الثالثة فأي الركعات يأتي بها بعد السلام؟ إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة فلن يدركه أول صلاة على الراجح، وما يقضيه آخرها، الذي يقضي هو آخرها، والذي يدرك مع الإمام هو أولها حتى لا تتنافى الصلاة ولا تختلف. فإذا صلى أدرك الإمام قد صلى ركعتين فركعتان اللتان أدرك هما أول صلاته، واللتان يقضيهما من الظهر والعصر والعشاء هما آخر صلاته، وهكذا الفجر وهكذا المغرب، ما أدركه مع الإمام هو أولها يقرأ فيه الفاتحة وما تيسر معها، وما يقضيه آخرها، هذا هو الأرجح. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا، وذلك الآخر فقضوا ما نقضوا أتموا يعني. نعم. وما على التمام، هذا هو الحجة في هذا الباب، ولأن هذا هو الذي يليق بالصلاة ويتناسب معها، أن ما أدركه أولها وما يقضيه آخرها. نعم. أيضا يقول إذا أدرك المصلي الإمام، هو فعلا أتى بالسؤال وهو الإجابة التي يقول إذا أدرك المصلي الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة فأي الركعات يأتي بها بعد السلام؟ هل هي تلك الركعات الأولى التي فاتتها؟ هل أجبتم عليها؟ يقول وهل الصورة واحدة في جميع الفرائض، أي هل من فاتته الركعة الأولى أو الثانية كمن فاتته الثالثة التي يجلس فيها ويقرأ بالتشهد؟ لا طريق واحد. نعم. يقول ان هذا التبس عليه كثيرا وهو يريد ان يقف على الحقيقة. هذه الرسالة عن اللقطة بعث بها المستمع صالح احمد عسكر، يقول ارجو ان تعرض رسالتي هذه على فضيلة الشيخ عبد العزيز، والسؤال هو اذا وجد الشخص حاجة ملقاة على الطريق فهل يحق له ان يأخذها ام لا؟ اذا كان يثق بالنفسه انه يعرفها ويؤدي الواجب يأخذها، وإلا فليدعها، لأن الواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة، ينادي عليها في الأسواق التي فيها اجتماع الناس عند أبواب الجوامع وأشباهها من مجامع الناس، من له الذاهبة، من له الذاهبة، من له البشت، من له الشنطة، من له كذا، من له كذا، ولا يبين صفاتها، لكن يشير إلى حقيقتها ولا يبين صفاتها، فإذا جاء من يعرفها بصفاتها أعطاه إياه، فإن مضت سنة ولم يأتي أحد فهي له، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة يعرفها بعد أن يعرف إفاصها وكاءها وعدد أن كانت نقود، المقصود بعد أن يعرفها نقود أو غير نقود، بعد أن يعرف الحقيقة والأوصاف التي ينبغي أن تحفظ، فإذا أتقنها كتبها عنده وضبطها وعرفها سنة كاملة، ينادي في مجامع الناس في الشهر مرتين ثلاث أكثر، من له الذاهبة، من له اللقطة التي هي كذا وكذا، هي مثلا شنطة، مثلا بشت، مثلا سيف، مثلا خنجر، مثلا كذا، ثم إذا جاء الذي يلتمسها يبين صفاتها، ما هي صفاتها، وش كذا وش كذا، فوصفها بصفات مطابقة أعطاه إياه، أعطاه تلك اللقطة، وإن مضت السنة ولم يأتي أحد فهي كسائر ماله، انتفع بها كسائر ماله، فإذا جاء صاحب يوم من الدهر وعرف صفاتها أعطاه إياه، أعطاها إياه. نعم. من عيسى ابن علي الموسى الرياض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، تحية إكرام لكم، وبعد أريد أن أعرض سؤالي هذا وهو يتعلق بالصلاة، أنا دخلت والإمام راكع في الهواء ثم كبرت تكبيرة الإحرام والإمام راكع فرفع قبل أن أركع معه، هل أدركت الصلاة أم لا وفقكم الله؟ إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر تكبيرة الإحرام